يا دار أرقم حيث قام المصطفى يدعو إلى الرحمن سرا بالخفا. يا دار أرقم حيث قام المصطفى يدعو إلى الرحمن سرا بالخفا. هل تذكرين تسلل الصحب الكرام تتابعوا والليل أنصت مرهفا. كم رفرف القرآن فوق نبيهم، كم سفا من ظلم النفوس وكم سفا. كم رفرف القرآن فوق نبيهم، كم سفا من ظلم كم أفلحت تلك الوجوه بسدات لو عودلت بسجود دهر ما كفى. كم أفلحت تلك الوجوه بسدات لو عودلت بسجود دهر ما كفى. بيد قريش في الظلام تسللت حيرة تدور لتستبين الموقفا، إما راه من رائح أو مغزل من دار أرقم يسترام ويكتفى، إما راه من رائح أو مقبل من دار أرقام يسترام ويكتفى. ويثبت الله النبي بوحيه وملائكة الرحمة تدنو طوافا. فالحق جل علا مظهر دينه الله أكبر من أحد وأنصت. فالحق جل علا مظهر دينه الله أكبر الله أكبر من أحد. بركن الجماعة دخل الأمل، بركن الجماعة فجر أهل، بركن الجماعة دخل الأمل، بركن الجماعة فجر أهل. ونبع أثيل وظل ظليل وعطر ندي ومرق وفل. بركن الجماعة نصر أقل ففيها تعلمت حب الله وحب الرسول وحب الدعاء، وفيها رب طريق النجاة دروب الإله ونهج الهبى. بركن الجماعة نصر أقل بركن الجماعة ظهر الأمل بركن الجماعة قصر الأطير وفي روضها أعدد الأغنية تذوب حنينا لنا الجائنا وفيها الدار أطيب الأغنية ومعنى الأخوة معنى الحياة لكم جماعتي قصر الأطير لكم جماعتي زهر الأمل بركن الجماعة فجر أهل ونبع أثيل وظل ظليل وعشر ندي ومسك وكل بركن الجماعة نصر أقل وفيها تعلم معنى الفداء وكيف أولد بالدعاء والنداء وكيف أدت حصون العداء وأمضي لدربي أدوم غدا بركن الجماعة نصر الأقل بركن الجماعة زهر الأمل بركن الجماعة فجر أهل ونبع أثيل وظل ظليل وعشر ندي ومسك وكل بركن الجماعة نصر الأقل إلهي فإني وكل رجاء دعوتك ربا وراء السماء بأن تحفظنا هدى الأنبياء وتحمينا